انا هفضل اغني عشان مبسوط فرحان متهني نجيت من الموت. يسوع مات عني انا سوداني خلاص. حبني حبيته عايش لي والقلب ده بيته ساكن فيه. سيبيني في حالي يا دنيا انا لقيتني.